بتسأل يا حبيبي مع عفاف راضية الكلمات سيد حجاب والنغمات عمار الشريعي. لولا قلبي يضيع ولولا ما كنت أنا، حبك هو الرب. بحر المنى لولاها قلبي يضيع ولولا ما كنت انا وعيش ازاي وتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه بحبك